يا عجز ترجم حساسي وريحني، الفكر مشغول والأخلاق تعبانة، ترجم لي اللي على بالي ومشغلني، قصة غرام تهز القلب واركانه، 15 عام وفراق متعبني، والقلب مشتاق والأشواق والهانة، دايم خيال بفكري ما يفارقني، حاولت بنسى ولكن صعب نسيانه، أنا عشق حيلي وأيضا حيلي عشقني، والعشق يفضح لو إني زدت كتمانه، وانا السبب المفارق بس سامحني، والله لا عوضك فاللي فات حرمانه، اخطيت في حقك وحقي ولكني اقدم العذر وانت فك بيبانه، يا كامل الزين قل لي لا تجاملني، اني انا المخطي اللي كب خلانه، ترى فراقك وبعدك حيل عذبني، الناس ترقد وعيني دوم سهرانه، ومن التعب لو حلو النوم يغلبني، يصير فكري راجع جملة أحزانه، والليل غنى على ليلى ولعبني، يعزف على اسمك تراني مهما الحانه، والشوق لمقابلك يا زين يجذبني، والقلب ينبض بحبك وسط شريانه، وقلبي على اللي حصل يا زين عتبني، يقول لا تترك وارجع علشانه، وانت يا ليلى تعذبتي من الغابني، صبرك وحزمك دليل مبان برهانه، الله يلم الشامل ولكم يقربني، ويلم شملي وشملك داخل اوطانه، ولم شملي وشملك داخل أوطانه.